بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابية عن يعلى ابن أمية هو ضبط الحافظ ابن حجر اسمه بابه بدون الياء، فإذا قلنا نقول بابيه أو بابيه لأن الياء بابيه الياء ساكنة. ابن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله في باب صلاة المسافرين، لأن المسافر يقصر من الصلاة بما جاء في قوله تعالى: ليس عليكم جناح، كما جاء في قوله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكان قصر الصلاة مشروطا بالخوف، أن قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا فعل الشرط، وجوابه أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. لكن بعد أن انتهت الحروب والفتوح، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم بعض سفره لغير الحرب، وقد أمن الناس لا سيما بعد أن فتحت مكة وأصبحت دارا من دور المسلمين، فهل بقي مشروعية قصر الصلاة أو أنها مرتبطة بهذا الشرط؟ عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصر من الصلاة في مثل فتح مكة وفي أداء الحج سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبقيت مشروعية قصر الصلاة أم أنها مرتبطة بالقتال وبالخوف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قصر الصلاة صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم، فما عليكم إلا أن تقبلوا هذه الصدقة، فهي إذا الرخصة. هذا معنى قوله صدقة، وهذا ما فهمه كثير من أهل العلم، وإن ذهب بعضهم بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن فرضية الصلاة في السفر هي الأصل، ركعتان ركعتان، وأن صلاة الحضر زيد فيها، وما جاء على أصله يكون عزيمة ولا يكون رخصة، وعليه فيكون قصر الصلاة عزيمة للمسافرين، وإتمام الصلاة عزيمة للمقيمين. لكن كما مر بنا في درس البارحة أن الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا صنيع عائشة رضي الله عنها، حيث إن في السفر تتم الصلاة ولا تقصر، وهي التي أخبرت بأن مشروعية الصلاة في السفر ركعتان، ولهذا أجاب عروة ابن الزبير عن صنيعها رضي الله عنها بأنها فعلت ذلك على تأويل منها، كما أول عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في الحج، حيث تأول أنه متأهل وأن له أهل بمكة، فحكمه حكم المقيم، في حين أن عائشة رضي الله عنها كما يقول عروة تأولت، والذي يبدو والله أعلم أن تأويلها مبني على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقد وردت في الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كانت وهي في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم تتم الصلاة ولا تقصر الصلاة، ومرة أخبرته فقالت له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قصرت وأتممت، يعني قصرت الصلاة أنت وأنا أتممت الصلاة. فقال لها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وعد ذلك إقرار، وسكوته دليل على موافقتها، إذ لا يجوز له صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة لو كان هذا الفعل غير جائز. هذا وجه تأويل عائشة رضي الله تعالى عنها التي أشار إليه عروة بن الزبير. أما حديثنا الذي بين أيدينا هذا الحديث، شيوخ الإمام مسلم فيه أربعة، مسلم رواه عن أربعة من الشيوخ، ومقتضى ذكر الروايات وسرد الروايات أن يخرج الإمام مسلم هذا الحديث أربع مرات، لكن مسلما من حذقه واستيعابه لرواية الأحاديث قرن بين أربعة شيوخ واختصر الأربع روايات في رواية واحدة. وقصره هنا إنما هو من باب الاختصار، لأن كل واحد من الأربعة من الثقات. أما شيخه الأول فهو أبو بكر ابن أبي شيبة، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، واسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، وهو الذي يكنى بأبي شيبة، ابن عثمان الواسطي. قال الواسطي الأصل كنيته أبو بكر، وهو من علماء الحديث، ولذلك صنف أكبر كتاب في الحديث اسمه المصنف لابن أبي شيبة، جمع فيه الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة، وقد أبرز وقد طبع كتابه حديثا فظهر في 24 مجلدا. قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يعني الذي لم يروي له هو الإمام الترمذي. هذا الشيخ الأول. وأما شيخه الثاني فهو أبو كريب، وأبو كريب اسمه محمد ابن العلاء ابن كريب، محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني، كنيته أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال وزهير ابن حرب، وزهير ابن حرب وهذا هو الشيخ الثالث. وزهير بن حرب من أكثر شيوخ الإمام مسلم. هو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى له أو روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث في هذا الكتاب المبارك. هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أي إن الإمام الترمذي هو الذي لم يروي له. وهذا هو الشيخ الثالث. أما الشيخ الرابع فهو إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن مخلد النيسابوري ابن مخلد المروزي، نعم إسحاق هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن مخلد أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال عنه إنه ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ومات سنة 38 و200. هؤلاء الأربعة كلهم يروون الحديث عن عبد الله بن إدريس، لكن هناك اختلاف في الرواية، حيث إن إسحاق قال أخبرنا، وبقية الرواة ابن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب كلهم يقول حدثنا، وهي عند بعض أهل العلم ألفاظ مترادفة، وإن كان بعضهم يذهب إلى اختلاف في الرواية من حيث التحمل، فهؤلاء الثلاثة تحملوا بسماع الشيخ، وإسحاق بن راهوية تحمل بقراءته أو بالقراءة على الشيخ. قال أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 92 و100، وروى له الجميع. عبد الله بن إدريس يروي هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، يعني شان طبقته من الرواة، هو من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100. ويقال إنه أول من صنف المسند، ويقال إنه أول من صنف الموطأ، موطأ ابن جريج، فهو مصنف. لكن ما ذكره من كونه يرسل ويدلس هذا أمر تساهل فيه أصحاب هذه الطبقة ومن قبلهم. قال عن ابن أبي عمار، وابن أبي عمار اسمه عبد الله بن أبي عمار المكي، قال حليف بني جمح الملقب بالقس، قال ثقة عابد. ولعل هذا الموجب الذي جعلهم يلقبونه بهذا اللقب لكونه عابدا. قال ثقة عابد من الطبقة الثالثة، رواه الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، يعني إن الإمام البخاري لم يخرج له. يقول عبد الله، يقول عبد الله بن أبي عمار في حديثه عن عبد الله بن بابية هو عبد الله ابن باباه، هكذا سماه الحافظ ابن حجر المكي، قال ثقة من الطبقة الثالثة، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن يعلى بن أمية، ويعلى بن أمية هو ابن أبي عبيدة ابن همام التميمي، قال حليف قريش، وهو يعني يقال له يعلى بن منية، يعلى ابن منية، ومنية هذه أمه فنسب إليها. قال إنه صحابي مشهور، مات سنة 40 يعني من الهجرة، وروى له الجميع. قال يعني يعلى بن أمية، قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني هذه الآية التي نزلت والتي ظاهرها أن قصر الصلاة إنما هو حال الخوف، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فقد أمن الناس. فقال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجيب هذا السائل، قال له: لقد عجبت مما عجبت منه، يعني أنا وقع لي هذا الأمر واحترت، وكان عجبي كيف يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته أثناء سفره وهو آمن. لكن رأيت من المناسب أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه صدقة ورخصة تصدق الله بها على عباده، وكان من المناسب لهم أن يقبلوا هذه الصدقة. أن يقبلوا هذه الصدقة، لذلك كانت سنة. هذا ما أجاب به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه السائل له، وهو يعلى ابن أمية. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله كعادته ساق رواية أخرى تعد متابعة للرواية السابقة. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بمثل حديث عبد الله بن إدريس. حديث عبد الله بن إدريس يتابعه في هذه الرواية يحيى، والمراد به يحيى بن سعيد ابن فروخ التيمي. أو التميمي، فهو إذن يتابع عبد الله بن إدريس. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو محمد بن أبي بكر المقدمي. ومحمد ابن أبي بكر المقدمي ومحمد ابن أبي بكر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم والإمام النسائي. شيخه في هذه الرواية هو يحيى، والمراد به يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي. أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. وشيخ يحيى في هذه الرواية قال عن يحيى عن ابن جريج، فالحديث مداره على ابن جريج، ورواه عنه كل من يحيى في هذا الإسناد وعبد الله بن إدريس في السند الأول، فيكون يحيى بن سعيد القطان متابعا لعبد الله بن إدريس متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن ابن جريج. نعم إيه؟ لأن الذي في السادسة إلا في الطبقة التاسعة يروي إلى الطبقة الخامسة. العبرة ابن جريج توفي 350، ويحيى توفي سنة كم مرة معنا؟ سنة 98، يعني 40 سنة مقبولة، لأننا لو رجعنا إلى توفي عمره كم زائد عن 70، فإذا هو يدرك من ولد في العشرين، يدرك من مات في العشرينات، فما بالك بمن مات في 50؟ يعني هذه رواية معقولة ما فيها إشكال. فالحديث مداره على ابن جريج، ورواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار، أو عن نعم عبد الله بن أبي عمار سماه في الرواية الثانية، وقال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. قال عن عبد الله بن بابية أو بابية، وعرفنا أيضا عبد الله أنه من الطبقة الثالثة، وابن أبي عمار من أي طبقة؟ من الطبقة الثالثة أيضا، فتكون هذه من رواية التابعين بعضهم عن بعض، تابعيين يروي بعضهم عن بعض عن صحابيين، عن يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب. قال بمثل حديث ابن إدريس، فهذا الحديث يعد متابعة لحديث ابن إدريس، واضح؟ وكل منهما يبين أن قصر الصلاة صدقة تصدق الله بها على عباده. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لأحاديث الباب، هو من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول الإمام مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، يعني أربعة من الشيوخ. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة. فالحديث في مسند أبي عوانة. قال عن بكير بن الأخنس عن مجاهد يعني ابن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وظاهر هذا الحديث أنه يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها، لأن حديث عائشة أخبرت أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت صلاة الحضر، وظاهر هذا الحديث أن الصلوات كلها فرضت أربعا ثم قصر في صلاة السفر. هذا ما يظهر من هاتين الروايتين، وسيأتي الكلام حول هاتين الروايتين من حيث هذا التعارض. أما شيوخ الإمام مسلم في هذه الرواية فأولهم يحيى بن يحيى، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي، ابن عبد الرحمن التميمي مرت بنا ترجمته قريبا. قال: قال وحدثنا يحيى بن يحيى في صفحة 193 مر بنا. نعم يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو يحيى ابن يحيى. وأما قرينه قال وسعيد بن منصور. وسعيد بن منصور أيضا مرت بنا ترجمته في نفس الصفحة. وهو سعيد بن منصور ابن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة قال ثقة مصنف وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. مات سنة 27 و200 من الطبقة العاشرة وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن منصور. ونلاحظ هنا ان الامام مسلم رحمه الله قرن بينه وبين يحيى ابن يحيى. واما ابو الربيع فاسمه سليمان بن داود العتكي ابو الربيع الزهراني البصري نزيل مكة نزيل بغداد قال ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما الشيخ الرابع فهو قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد أيضا مرت بنا ترجمته وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. هؤلاء الأربعة كلهم يروون عن أبي عوانة. وأبو عوانة أيضا مرت بنا ترجمته وهو وضاح اليشكري الواسطي البزاز أبو عوانة قال ثقة ثبت من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. ومدار هؤلاء الأربعة على أبي عوانة. وأبو عوانة يروي هذا الحديث عن بكير بن الأخنس. وبكير بن الأخنس هو السدوسي ويقال الليثي. قال كوفي ثقة من الطبقة الرابعة روى له الإمام البخاري لكن في غير الصحيح ورمز له هنا براء ولعله القراءة خلف الإمام. وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. بكير بن الأخنس يروي عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي قال ثقة إمام إمام في التفسير وفي العلم من الطبقة الثالثة مات سنة 100 وروى له الجميع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، يعني هذا الحديث مرفوع صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وأهل العلم يجمعون بينه وبين حديث عائشة، يعني أن ابن عباس يحكي عن ما انتهى إليه الأمر، وحديث عائشة تحكي عن ما كان عليه أول الأمر، فلا تعارض بين الروايتين. لكن زاد في قوله وفي الخوف ركعة، وهذا أيضا فيه إشكال، لأن صلاة الخوف تصلى ركعتان، حيث يصلي الإمام ركعة ويتم المأمومون ركعة ثانية، ولعل المراد أنها ركعة يعني بالنسبة للإمام مع كل طائفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.